من آثار رحمة ربنا عفوه، ربنا غفور وعفو. الفرق المغفرة إن ربنا لا يؤاخذك على الذنب لكن يعاتبك فيه وتجده مكتوبا في الصحيفة في الآخرة. يقول لك عبدي تذكر يوم كذا، يوم أن فعلت كذا وكذا، فاكر يوم كذا لما زعقت لأمك، فاكر يوم كذا لما كل أجرت أجير عندك، فاكر يوم كذا لما أزد جارك، فاكر فاكر. طب ما أنا توب يعاتبك. وبعدين يقول لك سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. لا دي المغفرة. يبقى المغفرة يعني الستر. العفو أحسن. العفو إن الذنب يمحى من الصحيفة ويمحى من ذاكرة العبد وينساه الخلق ولا يعاتبك فيه ربك في الآخرة. الله. عشان كده النبي علم بقى حبة قلبه عائشة، اللهم إنك إيه؟ عفو تحب العفو فاعفو عنه. العفو أحلى. لما واحد يمشي في الصحراء ورجله تطبع في الرملة ويجي شوية هوا يطريروا الرملة، يقولوا عفت الريح الأثر. عفت الأثر يعني إيه؟ مساحته. عفى الله عما سلف، خلاص ما حدش يتكلم فيه. العفو أحلى. فمن آثار رحمة ربنا العفو. اسمع إلى ما رواه مسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي مسعود البدري وغيرهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل بين يدي الله في الآخرة لم يعمل في الدنيا خيرا قط. والحديث له أكثر من رواية. عبد يقف يوم القيامة يتحاسب ما عملش في الدنيا خير، فيقال له ماذا عملت في الدنيا؟ ألم تعمل خيرا قط؟ يقول لا يا رب. فكأنه تذكر في رواية أو ذكر كأن في ملك قال له لا أنت ناسي حاجة. قال كنت امرؤ تاجر وكنت أدين الناس ببيع بالتقسيط، وكنت آمر غلماني أن يتيسروا على الموسر وينذروا المعسر. قول الحديث له أكتر من رواية. أنا كنت تاجر، كانت أخلاقي إيه؟ بأمر الجماعة اللي بيلموا الكمبيالات أن يتيسروا على الموسر. يعني إيه؟ يعني بيبيع بسماحة نفس. الثلاجة دي بكام يا عم؟ ب14,550. والله يا حاج أنا مش معايا غير 14,000 وسالفهم وجوازة البت واقفة على الثلاجة دي. يقول لك يا عم ولا يهمك، شيل واكتب له الكمبيالة ب14,550 وال550 دول نقطة البيت. ده بيبيع بإيه؟ بسماحة. والنبي قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. لما يطلب اللي ليه سمح برضه. فكنت أمر غلماني أن يتيسروا على الموسر، يبيعوا بسماحة وينذروا المعسر. كمبيالة الإيجار احنا أول الشهر. قلت له والله بس الحاجة يعني دخلناها العملية زي ما انت عارف واتدينا من طوب الأرض، أجل الكمبيالة دي للشهر الجاي. يقولك ولا يهمك. الإيجار يوم واحد. والله أنا بقبض يوم خمسة، ممكن تأجلني ليوم خمسة؟ ماشي ولا يهمك. الناس لبعضها أدي وينظروا إيه؟ المعسر. وربنا قال وإن كان ذو عسرة فإيه؟ فنذرة إلى ميسرة. ما تذبحوش ولا تفضحه ولا تهزقه. برضه اللي عليه دين وعنده السداد لما يقعد يماطل يبقى ظالم، لأن النبي قال مطل الغني ظلم. في ناس كده ياخد حلو وفي السداد يزلك. وعشان كده النقطة اللي انتوا بتقولوها يقولك لو حد جاي يستلف منك قول له يبوس ايديك. تقول له ليه يا عم الافتراء ده؟ يقولك لما تيجي تاخد الفلوس هتبوس رجليك. طبعا دي مش اخلاقنا، لكن في ناس عندها المماطله مزاج، معاه فلوس يشتري كاش يشتري قسط، معاه يسد يوم واحد يسد يوم 20، يتهزق بقى ياخد كلمتين في جنابه ما بيحوقش. دي مش اخلاق المسلمين. يوم السداد يوم عيد. يوم السداد يوم ايه؟ عيد. الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. اللهم اقضي عن المدينين يا رب. اللهم أمين. فالرجل بيقول له أنا كنت تاجر وكنت آمر غلماني أن يتيسروا على الموسر وينذروا المعسر. فقال الله أنا أحق بالعفو من أدخلوا عبدي الجنة. إيه العمل البسيط ده اللي ودى الجنة؟ عشان ربنا رحمن وعشان ربنا رحيم جل جلاله. الشفاعة صورة من صور رحمة ربنا. يوم القيامة 50,000 سنة ناس حفاء عراة، الشمس فوق الرؤوس، بينهم وبينها كمرود المكحلة كم سنتي. الملائكة سحبت النار وجايباها، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. يوم مهول في شفاعة. الناس تروح لسيدنا آدم ألا تشفع لنا حتى يعجل ربنا الحساب، يقيم الحساب بس. يقول قال أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لقد أكلت من الشجرة وعصيت. اذهبوا إلى نوح وقل لنبي يتعلل ويعتذر لحد في الآخر ما سيدنا عيسى يقول لهم اذهبوا إلى محمد، إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونه فيقول نعم أنا لا لها ويخر ساجد تحت عرش ربنا ويفتح ربنا عليه بمحامد وبأذكار وبتسبيح وتقديس وحمد لله. ربنا ما فتحش بالكلام ده على حد قبله. ثم يقول له ربنا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. دي ايه؟ رحمة من رحمات ربنا. النبي يشفع لناس تساوت سيئاتهم مع حسناتهم، يشفع لناس تسحبهم الملائكة إلى النار، يشفع لناس دخلوا النار فعلا، ويشفع ويشفع فلا يبقى في النار أحد موحد في قلبه ولو مثقال ذرة من خير. ده بإيه؟ برحمة ربنا. الجنة نفسها أنت هتخشها بعملك ولا برحمة ربنا؟ قولي، عملك يساوي الجنة؟ عملك يساوي نعمة واحدة من نعم ربنا عليك في الدنيا؟ أنت عندك 100 سنة، بقالك 100 سنة بالصلاة، دول يساوي نعمة العين؟ ما يساويش. ولذلك كلنا هنخش الجنة بإيه؟ برحمة ربنا. يبقى العمل، العمل سبب للفوز بفضل الله ودخول الجنة. عشان تقولي ربنا بيقول: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أقول لك يا ابني افهم، العمل سبب مش تمن. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قال: من لا يرحم لا يرحم. ارحم عشان ربنا يرحمك. كن زوجا رحيما، كن أبا رحيما، كن مديرا في عملك رحيما، كن تاجرا بالناس رحيما، كن رحيما حتى بالدواب. مش كلكم عارف حديث المرأة البغي من بني إسرائيل اللي سقط كلب فغفر الله لها؟ بغي، بغي يعني زنت عشرات المرات ورحمت كلبا سقطه فتجاوز الله عنها وغفر لها. يبقى الرحمة بالخلق من أعظم أسباب الفوز برحمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالرحمة، وأن يجعلنا من أهل الرحمة، وأن يجعلنا كما وصف أهل الإيمان: رحماء بينهم. اللهم اجعلنا رحماء بيننا، اللهم اجعلنا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منا عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،